حديث هزار بن صلو چلوچاري وعنه رضي الله عنه قال هروسش كيس سعدي خدج راضي بتن يقوتي نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وخطبوا يا روجا أحد پیغمبر صلابت خدي لبن تير اشكالوخ كوان اينا ندار أبو من فقال وجود ارمي فداك أبي وأمي رمي الكافرة بك في رابا في جوان باب من وديك من هردو قوري تبه.